البناء الآن، البناء الإيماني والعقدي والعبادي التربوي، البناء هذا الأخلاقي، بناء الأدب في النفوس يحتاج إلى خطوات ويحتاج إلى آليات. فأوله ولا شك، أوله ما هو؟ تربية النفس على التوحيد. التوحيد، وما أدرك ما التوحيد؟ أجل شيء وأعظمه. قال ابن القيم رحمه الله: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. يعني تبغى بيت من دورين، تضع أساس يكفي لدورين. تبغى بناية 20 طابق، لا بد أن تضع أساساً يكفي ل20 طابقاً. يقول ابن القيم: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه، هذه القواعد، وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. فالأعمال والدرجات بنيان، وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقاً حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه. أن عندك أساس وممكن تبني، ممكن تعلي أكثر، إذا كان الأساس يتحمل ترفع أكثر. قال: وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه، والجاهل يرفع في البناء عن غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط. الفوائد لابن القيم: ما هو الأساس؟ التوحيد. ليس التوحيد كما قال في مدارج السالكين مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله، هذا يقر به إبليس، وأن الله رب كل شيء ومليكه. يعني توحيد الربوبية كانت قريش وكفار العرب يقرون به. قال: بل التوحيد يتضمن محبة الله والخضوع له والذل وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض. قال شيخ الإسلام: وكمال هذا التوحيد هو أن لا يبقى في القلب شيء لغير الله أصلا، بل يبقى العبد مواليا لربه في كل شيء، يحب من أحب وما أحب، ويبغض من أبغض وما أبغض، ويوالي من يوالي ويعادي من يعادي، يعني يوالي من يوالي الله، يعادي من يعادي الله، ويأمر بما يأمر به يعني ربه، وينهى عما نهى عنه ربه. ولذلك فإن معرفة معنى التوحيد ومعنى الشهادتين وما هي نواقض الشهادتين وما هي مكملات الشهادتين وما فضل التوحيد وما الذي يفعل بالإنسان وما هو الذي دعا إليه الرسل، ثم بعد ذلك يحذر من ضده، يحذر من الشرك، يحذر من دعاء غير الله، التوكل على غير الله، الرقى والتمائم الشركية، والذبح لغير الله، والنذر لغير الله، والاستغاثة بغير الله. وكان بعض الناس يظن أن هذه قضايا انقرضت، ولما ظهرت قنوات الفضائية لأهل الشرك والبدعة اليوم إذا بك ترى أن أبواب كتاب التوحيد للمجدد ابن عبد الوهاب مهمة جدا في مقارعة ومنابذة هؤلاء المشركين اليوم الذين طوروا شركهم ليعرض فضائيا. فهنالك أضرحة، قبور تعبد من دون الله، مزارات ولها فضائل عندهم، وتقديس أشخاص يحلون ويحرمون، وغلو في القبور، واستشفاع بغير الله، وما حصل اليوم من أدوار كثيرة للكهان والمشعوذين، وازدهار سوق السحر والتنجيم، وما يحصل حتى من قضية الرياء ودخول البهرجة في العبادات، بحيث أن هنالك أنواع صارت من مساجد الضرار وما شابهها من الأعمال التي ظاهرها الخير وباطنها الشر، فيها كيد بالمسلمين وإيقاع بالمسلمين، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. عند ذلك تعلم ما هي الحاجة الماسة، ما هي الحاجة الماسة لبناء النفس على التوحيد والحذر مما يضاده. والتوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه، فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر، وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيه. لم يكن عجيبا أن يستمر البنيان في العهد النبوي للصحابة في مكة 13 سنة ويستمر في المدينة، لكن كان التركيز في مكة على الأساس، وكان القرآن المكي هذا مهم في البناء. عندما ينظر واحد إلى القرآن المكي ماذا يوجد فيه من عظمة الله وأسمائه وصفاته، وما يوجد من بطشه وقوته وانتقامه وإهلاكه للأمم المكذبة، وكذلك من ذكر أسس التوحيد وما بعث الله به الأنبياء، وماذا كان كلامهم مع قومهم، وماذا كان جواب قومهم لهم، وماذا كان ردهم على قومهم. وعندما يتأمل المسلم في القرآن المكي وما فيه من اليوم الآخر، تصوير مشاهد الحساب والجزاء والجنة والنار إلى آخره، وبعد ذلك ما يكون يعني من الأحكام والشرائع والقوانين التي جاءت في العهد المدني لتكميل البناء، يعلم حينئذ من أين يبدأ، من أين يبدأ في بنيانه. طيب، هذا الأساس لو وضع لا بد له من أركان، ولكل بناء أركان يقوم عليه. فهذه الأركان منها تفكر وتعبد وتعلم وتزكية. وأول أمر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان؟ يعني كيف أعد الله نبيه للرسالة العظيمة؟ أولاً تقول عائشة: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا صادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. شوف، هذه قريباً أرسلت إلينا امرأة من كرواتيا تقول إنها رأت رؤيا، وهي طبعاً غير مسلمة، رأت رؤيا يعني فيها تقول أنها دخلت مسجد وأنها لقيت شيخاً وأنه دعاها إلى كذا وقرأ عليها كذا، فيعني رؤيا بالنسبة لها عجيبة، ما سبق يعني أن فكرت في شيء كهذا. ثم بدأت تتوجه يعني من خلال المواقع يعني ما هي الأشياء التي تمت بصلة إلى ما رأته في المنام. الآن نرجع مرة أخرى إلى حديث عائشة: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا صادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. طيب، غير موضوع الرؤيا، هذه مرحلة رقم واحد. اثنين: ثم حبب إليه الخلاء، يعني يبتعد عن الناس، يخلو بنفسه، فكان يلحق بغار حراء. ثلاثة: قالت: فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك. التحنث والتعبد، يعني بقي من دين إبراهيم عليه السلام شيئا يسيرا مما يتعبد به، وكان يعني قس بن ساعدة، وكان يعني أمية بن أبي الصلت، ويعني كان زيد بن عمرو بن نفيل، يعني في ورقة بن نوفل، في بقايا كانوا على التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ معه بهذا، ثم جاءه الملك قال له: اقرأ الحديث. إذن هذه يعني التفكر والتعبد، الخلوة بالنفس، الخلوة مع الله، الخلوة مع الله، لأن النفس لو خلت بها هي عصت، لكن خلوة مع الله عز وجل، وهذا مهم جدا في البناء. وقضية التفكر تابع من الخلوة، يعني هو إذا خلى بربه فإنه سيتفكر في عظمته، أسمائه، صفاته، نعمه، آلائه، آياته المسطورة والمنثورة، ويتأمل في حكمته وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بخلقه، ويربط بين الأسماء ومعانيها والآثار في الواقع. وهذا فقه عظيم، أن يستطيع أن يربط بين الأسماء والمعاني والأثر في الواقع. أصل الخير والشر من قبل التفكر، فالفكر يثمر المحبة والمعرفة إذا وجه صاحبه لذلك، إذا توجه له سيأتي. ولذلك لما قال: أنزلت علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هو قال في الحديث: ذكر وعيدا قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، كما جاء عند ابن حبان وهو حديث صحيح. وهذه العملية تؤثر كثيرا في بنيان النفس ولا شك، ولذلك الله أمر بها ودعا إليها ورغب فيها وحث عليها وقال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. والناس تمر بهم مشاهد طبيعية أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. لكن يا إخوان ما يسمونه طبيعة، ما يسمونه طبيعة الآن يجري الله تعالى فيه من الأقدار ما يكون فيه عبرة. فمثلا السيول، الآن نحن نتعرض لأشياء لا قبل لنا بها ولم يكن لنا عهد بها، فيقول لك مثلا يعني هذه السيول التي جاءت في الحجاز ما جاء من 40 سنة مثلها، ثم جاءت أمس في تبوك أيضا سيول ولم ترى مثلها من كذا كذا سنة، في تغيرات، هذا الزلزال الذي ضرب هذه الجزر، هذه كل أشياء في الطبيعة. لكن بلا شك أن ما يجريه الله عز وجل في هذا الكون هو مدعاة للاعتبار والتفكر والتوبة، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. وكذلك فإن التأمل في قدرة الله وقوة الله يثمر في النفس في البناء شيئا كثيرا. والله تعالى دعا عباده للتفكر في آلائه وما خلق في السماوات والأرض، وهذه الآيات الباهرة، وحتى الأشياء اليومية إعادة النظر فيها، الشمس والقمر، السراج المنير والضياء والنجوم والزينة واختلاف الليل والنهار واتساع السماء وبسط الأرض ونزول المطر وإحياء النبات وما في الأرض من جبال وسهول وعمران وخراب وما في البحر من العجائب والغرائب. تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، لابد. وهذا كثير في القرآن، والله يأمر ويمدح التفكر والتدبر والتذكر والنظر والاعتبار والفقه والعلم والتعقل يعني العقل والسمع والبصر، ويذم ضد ذلك. ولذلك لابد لكل واحد فينا من ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من طعام وشراب وزوجة وحاجة. ولا عبادة كالتفكر، تفكر ساعة خير من قيام ليلة، كما جاء عن عباس رضي الله عنه، وقال أبو سليمان رحمه الله عودوا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكر. قد تحدث حادثة فيكون فيها عبرة، يروى أن أعرابيا كان يسير على جمل له فخر الجمل ميتا، فنزل الأعرابي منه وجعل يقوم بي ويتفكر ويقول ما لك لا تقوم، ما لك لا تنبعث، أعضاؤك كاملة وجوارحك سالمة، ما شأنك، ما الذي كان يحملك، ما الذي كان يبعثك، ما الذي صرعك، ما الذي عن الحركة منعك. ثم انصرف متعجبا. أحيانا يخر الإنسان فجأة ساقطا من سكته، سكتة جلطة ذبحة، يخر